أربع بيبيات بينطوا على سرير، وقع منهم واحد وعيط كتير. ماما حكت للدكتور وهو قال ممنوع البيبي نط على سرير. لا تنطوا على سرير، لا تنطوا على سرير، لا تنطوا على سرير، لا تنطوا على سرير. ثلاث بيبيات بينطوا على سرير، وقع منهم واحد وعيط كتير. ماما حكت للدكتور وهو قال ممنوع البيبي نط على سرير. لا تنطوا على سرير، لا تنطوا على سرير، لا لا لا تنطوا على سرير، لا تنطوا على سرير. بيبيين اتنين بينطوا على سرير، وقع منهم واحد وعيط كتير. ماما حكت للدكتور وهو قال ممنوع البيبي نط على سرير. بيبي واحد بينط على سرير، وقع هو على الأرض وعيط كتير. ماما حكت للدكتور وهو قال ممنوع البيبي نط على سرير. لما ضرب السوسة؟ لا صوصار. شفتي الكلب الناتي اللي أكل البنبن لما ضرب السوسة؟ ضرب السوسة. كلت السوسة ساو ساو، جبت البنبن يم يم. شفتي الكلب الناتي اللي أكل البنبن لما ضرب السوسة؟ ضرب السوسة. كيس الكلب العو عو، سأل كيس البم بم، أكل البنبن يم يم. شفتي الكلب الناتي اللي أكل البنبن لما برجلك خطة، يلا يلا. البيت ماما مشغولة، طبخ وتعزيل وتكنيس، أختي يارا الكسولة عم تتمشكل مع بلقيس. دق الباب ونقزني، تعوذت من شر إبليس، فتحت له لبابا وقال لي اليوم الوناسة خبرتوه.